خلق أولها بني أدمين وتاني عاصي ومعاصي وضربة لاصي والتالتة حبس ومزلة وعلة بلا علة المجد عائلة والصاحب المخلص ملوش إلا والناس معادنا